بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان ويفشو الزنا ويكثر الهرج. فسئل عنه فقال: القتل القتل. والزلازل علامة من علامات الساعة الصغرى التي تقع وتتكاثر في آخر الزمان، وكثرة الزلازل أن يتبع بعضها بعضا وتتكاثر لقرب الزمان من اليوم الآخر من قيام الساعة. وروى الإمام أحمد والدارمي وغيرهما بإسناد جيد عن سلمة ابن نفيل السكوني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة كثرة الزلازل. في رواية: إن بين يدي الساعة موتان، أي موت كثير شديد وكثرة الزلازل. وتسمعون بالأخبار بين الفينة والأخرى عن هذه الزلازل وما تولده من التسونامي والبراكين وما يحصل معها من الهلكات. فهذا مما أخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو علم من أعلام نبوته في إخبار غيب يقع وقد وقع كما أخبر. ومما يجدر التنبيه إليه أن الزلازل نوعان: زلازل حسية، وهي التي تعود بأثرها على البلدان والمساكن والمباني بالارتجاج والهدم وما يكون تحتها من الموتى والقتلى، قبل الله المسلمين فيهم شهداء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من الشهداء من مات بالهدم، أي انهدم عليه بيته. ومن آثار الزلازل الانهدامات والخسوفات في الأرض. والنوع الثاني زلازل القلوب بالمحن والفتن، فتتزلزل عن الإيمان فيضعف، وعن اليقين فيقل، وتتزلزل عن قبول الحق بكثرة هذه الصوارف. وكلا النوعين في الزلازل الحسية والمعنوية والقلبية تكثران في آخر الزمان. فنسأل الله الكريم العظيم لطفه الخفي، وأن يمن علينا وعليكم بعفوه وعافيته، وأن يتقبل من مات من المسلمين في هذه الزلازل شهداء، وأن يداوي جرحاهم ويعافي مبتلانا ومبتلاكم، إنه جواد كريم. وهذه الزلازل من علامات الساعة الصغرى تدل على ثلاثة علامات للكبرى، وهي الخسوفات العظيمة. فإنه ذكر صلى الله عليه وسلم خسوفات ثلاثة عظيمة: خسف في المشرق، مشرق الجزيرة، وخسف في المغرب، وخسف في هذه الجزيرة. تغيير للأرض وقشرتها وطبقاتها تهيئا لأرض المحشر وأرض المعاد يوم القيامة، حيث لا جبال ولا أودية ولا سهول ولا مرتفعات ولا منخفضات، بل هي كالخبزة كبسطة الكف. والله المستعان. كان المؤمل نبدأ بمجموع الحديث للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب، فحتى يتهيأ الإخوان بالنسخ نكمل المدارسة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بلغنا في الدرس السابق إلى تمام حجته في 5 مجالس، والآن نبدأ بالمجلس إيش؟ 65. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمسلمين. نعم، بدأنا بالمجلس 64 و65 الدرس السابق، الآن نبدأ بالمجلس 66. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وفاته صلى الله عليه وسلم فأقام بها بقية ذي الحجة والمحرم والسفر، ثم ابتدأ به صلى الله عليه وسلم وجعه في بيت ميمونة يوم خميس، وكان وجعا في رأسه الكريم، وكان أكثر ما يعتريه الصداع عليه الصلاة والسلام. نعم. أقام بها أي بالمدينة بعدما رجع، فإنه مضى من مكة راجعا من الحج في صبيحة اليوم 14، لأنه كان من المتأخرين في حجته عليه الصلاة والسلام، فصلى صلاة الفجر في الحرم، وقد طاف طواف الوداع، فوافى عائشة وأخاها عبد الرحمن رضي الله عنهم في موضع حدده لهم، فقال: أفرغت يا عائشة؟ قالت: نعم. فآذن الناس بالرحيل رجوعا إلى المدينة، وأخذ يمشي كما أخذ في قدومه 10 أيام، فيكون وصوله المدينة اليوم 24 من ذي الحجة، ولهذا أقام بها بقية ذي الحجة، وأقام بها في شهر الله المحرم، وأقام بها في صفر، ثم بدأ به مرضه في ربيع الأول عليه الصلاة والسلام. وفي مرجعه من حجته بعث الله عز وجل إليه جبرائيل، فسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة وعن أشراطها، في حديث جبرائيل المشهور الذي عليه قواعد هذا الدين وقواعد الملة والشريعة. ابتدأ وجعه عليه الصلاة والسلام في نوبة ميمونة بنت الحارث، في نوبة من؟ ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، وقد ابتدع به وجعه في رأسه صلى الله عليه وسلم، ومضى يطوف على نسائه يعدل بينهم حتى اشتد عليه هذا الوجع، وكان يأتيه وينتابه الصداع وهو الألم في رأسه، قد يكون معه حمى كما كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. فلما ثقل واشتد به المرض استأذن أن يمرض في بيت عائشة، استأذن نساءه عليه الصلاة والسلام، لما؟ لأن الحق لهن، وهو أعدل بني آدم وأكرمهم شيمة وخلقا ودلا وأدبا عليه الصلاة والسلام، فأذن له رضي الله عنهن لما يعلمنه من حبه أن يبقى في بيت عائشة وعند عائشة. فهو مع هذه الحال يستأذن نساءه صلى الله عليه وسلم، يستأذنهن في أن يأذن له بترك المبيت عندهن في لياليهن، مع أنه في حال مرض ليس في حال سعة وصحة يقرب نساءه. وهذا دليل على أن القسمة وهي الليالي للزوجات أنها حق لهن، والحق في التعدد للرجل، لكن يجب العدل في أمور 3: القسم ليلة ليلة، ليلتين ليلتين، أسبوع أسبوع، وفي النفقة وفي السكناء. القسم يتعلق بالمبيت، والنفقة الطعام والشراب والملبس والأثاث، والثالث في المسكن. فهذه الأمور الثلاثة التي يجب على المعدد أن يعدل فيها. أما ميل القلب فهذا لم يكلفه في الشرع، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما قسم بين نسائه: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك، وهو ميل قلبه. وها نحن في القرن الخامس عشر نعلم حبه صلى الله عليه وسلم الشديد لعائشة رضي الله عنها من بين سائر نسائه رضي الله عنهن. وقد مات صلى الله عليه وسلم كما يأتي بين سحرها وبين نحرها، وأخذ وجعه به نحو 11 أو 12 ليلة. وهذا نبينا يصيبه الوجع ويصيبه الهم ويصيبه البلاء، وهو أكرم من مشى على هذه البسيطة. إذن فلا تستبعد يا عبد الله البلاء أن يصيبك، والبلاء يأتي إما عقوبة على ما كان من تقصيرك، وإما يأتي البلاء اختبارا وامتحانا لك، أتثبت أم تجزع، أتصبر وترضى أم تعترض على قضاء الله وقدره وتجزع منه. والمؤمن عند أقدار الله صبار، وعند بلائه شكار. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: عجبت لأمر المؤمن فإن أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. نعم. وكان أكثر ما يعتريه الصداع عليه الصلاة والسلام، فجعل مع هذا يدور على نسائه حتى شق عليه، فاستأذنهن أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها فأذن له، فمكث وجعا 12 يوما، وقيل 14 يوما. والصديق رضي الله عنه يصلي بالناس بنصه صلى الله عليه وسلم عليه. نعم. في هذه المدة 11 ليلة أو أكثر لم يستطع أن يخرج فيصلي بالناس، وقد انتابه ذلك قبل هذا ثم رجع. وش الصوت هذا؟ وأقام أبا بكر يصلي بالناس. في وجعه الأخير أمر عليه الصلاة والسلام أن يصلي بالناس أبو بكر، أمر أن يصلي بالناس أبا بكر. فروجع في ذلك: إن أبا بكر رجل أسيف، رجل أسيف، يعني لا يقوم مقامك إلا ولم يسمع من البكاء، فلو أمرت عمر فأبى عليه الصلاة والسلام إلا أن يصلي بالناس أبو بكر. أخذ هذه الأيام التي وجع فيها النبي صلى الله عليه وسلم واستمر في بيت عائشة يمرض، أبو بكر يصلي بالناس، وكان يعالج الحمى عليه الصلاة والسلام. وجد يوم من الأيام خفة فأقيم، فخرج فكاد الناس أن يفتنوا، ثم أقعد عن يسار أبي بكر، فأراد أبو بكر أن يتأخر فأشار إليه النبي أن مكانك، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم عن يسار أبي بكر وأبو بكر يصلي بصلاة رسول الله كان إماما فصار مأموما، والناس يأتمون بأبي بكر، وهذه فيها أحكام. من أحكامها جواز انقلاب النية من إمام إلى مأموم ومن مأموم إلى إمام. ولهذا أبو بكر صلى بالناس إماما ثم أتم بالنبي عليه الصلاة والسلام، والناس يأتمون بأبي بكر. وفيها من الأحكام أيضا أن الإمام إذا صلى جالسا جاز أن يصلي من وراءه وقوفا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا لعجزه عن القيام، وأبو بكر وراءه يأتم به يصلي واقفا والناس كذلك. وهذا يدل على نسخ حديث وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين أو أجمعون. ولم يخرج بعدها عليه الصلاة والسلام في مرضه ذلك، بل إنه قبل وفاته بأيام يسيرة ما فجأ الصحابة إلا والستار يرتفع، ستار حجرة عائشة، وإذا النبي يطلع عليهم فكادوا يفتنوا وهم يصلون حبا له وشوقا وخشة من فقده، فرآهم يصلون خلف أبي بكر فتبسم مسرورا عليه الصلاة والسلام وأشار بيده أما كانكم، بعدما كادوا يفتنوا وهم في صلاته. قالوا ولم يروه بعدها عليه الصلاة والسلام. في مدة مرضه يعوده الصحابة وهو عليه الصلاة والسلام يعاني من سكرات الموت، وأمر بأن يؤتى له بسبع قرب من سبعة آبار فأريقت عليه، وكان يقول الله أكبر، إن للموت سكرات، إن للموت لسكرات. قبل أن يموت بثلاث، أي بثلاث ليالي أو بخمس، ذكر أمرا عظيما كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها غيرها، قال صلى الله عليه وسلم وقد طرح على وجهه خميصة كسى، فإذا اغتم به أي من الوجع والحمى كشفه يتنفس، يطرحه على وجهه فإذا اغتم به كشفه، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا يحضنا، يحض أمته، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره، أي جعل في مكان بارز، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وفي مرضه ذلك وعنده الناس يعودونه قال أتوا لي بكتاب أكتبه لكم لا يختلف الناس من بعدي، وهو يعالج حمى وسكرات الموت، فغشي عليه، فقال بعض الناس لا حاجة إلى كتاب رسول الله، هذا القرآن بيننا، وحصل بينهم لغط فانتبه، فأمر عليه الصلاة والسلام بإخراجهم من مجلسه، لأن المريض في شدة المرض لا يستسيغ إزعاجا عنده وقلقا واضطرابا. وقال بعدها لعائشة ادعي لي أخاك عبد الرحمن، أخاك عبد الرحمن أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف الناس عليه من بعدي، ثم قال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. لم يكتب هذا الكتاب صلى الله عليه وسلم لأن الله جل وعلا أتم هذا الأمر الذي تمناه، وهذا أصرح ما جاء هو في الصحيحين من إشارته عليه الصلاة والسلام الإشارة الظاهرة إلى أن يتولى أمر الناس بعده أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، اللهم صل وسلم عليه. نعم، واستثنائه له من جيش أسامة الذي كان قد جهزه صلى الله عليه وسلم إلى الشام لغزو الروم. نعم، جهز بعد رجوعه من الحج جيشا لغزو الروم، وجعل عليه أسامة بن زيد، وكان عمره يومئذ 18 سنة. استثنى أبا بكر أن لا يخرج معه بمرضه ذلك، ثم لما مات عليه الصلاة والسلام استأذن الصديق أسامة بعمر يبقى معه وزيرا ومعينا، ففي هذا أنه جهز هذا الجيش لتأديب الروم، وقد أمضاه أبو بكر بعد رسول الله، مع أن الناس ارتدوا إلا قليلا، وحصل منهم ما حصل من القلق والاضطراب بهذه الرزية العظمى بموته عليه الصلاة والسلام، مع ذلك أبى أبو بكر إلا أن يمضي هذا الجيش، وقال: والله لا أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان في هذا من العبر والحكم أن تأدب الناس وهابوا المسلمين، مع أن عمر وغير عمر رضي الله عنهم أشاروا على أبي بكر بإرجائه، لكن هذه قوة الإيمان وحصافة الرأي ومعنزه، فإن أبا بكر أمر أبى أن يحل لواء عقده النبي عليه الصلاة والسلام. وكان فيها من الخير العظيم الذي يعرفه أهل السير من مهابة أعدائنا ومهابة الناس للمسلمين، بأنهم مع هذه الرزية أمضوا جيشا عقد لواءه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فلما حصل الوجع تربصوا لينظروا ما يكون من أمره صلى الله عليه وسلم، وقد صلى عليه الصلاة والسلام خلف الصديق جالسا. نعم، لما عقد هذا اللواء لم يمضي أسامة، بل بقي في المدينة يتربصون ينظرون ينتظرون ماذا يقع للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما توفي الوفاة التي كتبها الله عليه أمضى أبو بكر هذا الجيش، جيش أسامة، وكان لتأديب الروم. نعم، وقبض صلى الله عليه وسلم ضحى يوم الاثنين من ربيع الأول، فالمشهور أنه 12 منه، وقيل مستهله، وقيل ثانيه، وقيل غير ذلك. نعم، قبض النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين في شهر ربيع الأول، الأرجح أنه في يوم 12 منه، وقيل في أوله، وقيل بعده، وقيل غير ذلك. فيوم الاثنين يوم ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ويوم مات فيه. فيا ليت شعري: هؤلاء المحتفلون بيوم ميلاده، ألا يوافق هذا احتفالهم بيوم وفاته؟ فهذه البدع تجر بدعا ومنكرات، لأنها تجانب السنن. قبض يوم الاثنين ضحى، قبضه الله جل وعلا، وكان خيره بين الخلود في الدنيا ثم يلحق بالرفيق الأعلى، فاختار صلى الله عليه وسلم جوار الله على جوار خلقه، اختار جوار الله على جوار خلقه، فسمع وهو يقول: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. والأنبياء كلهم موعودون بالجنة، ويشهد لهم بأعيانهم أنهم في الجنة عليهم الصلاة والسلام. في مرضه ذلك عادته فاطمة بنته رضي الله عنها، فسارها عليه الصلاة والسلام، فسارها فبكت ثم سارها فتبسمت وضحكت وأخبرت عن ذلك أنه سارها فأخبرها أنه ميت في وجعه ذلك عليه الصلاة والسلام، فبكت شفقة البنت على أبيها، كيف وأبوها هو سيد الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسارها وأخبرها أنها أول من يتبعه من أهل بيته، فتبسمت وضحكت فرحا بلقاء الله وصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي رضي الله عنها المبشرة بأنها سيدة نساء من الجنة، اللهم صلي وسلم عليه. كان في هذا الوجع العظيم وقبل موته بتلك الليلة برئ وحصل له انتعاش، سميها الناس صحوة الموت، حتى إن أبا بكر رجع إلى مكانه في العالية في السنح مزرعته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حاله أحسن من حال الأيام التي مضت. مات الموت التي كتبها الله على بني آدم، لما؟ لأن نبينا بشر، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير، أي أنا مرسل رسول ليس لي صفات غير هذه الصفات، صفة الرسالة والعبودية، ليس نبينا إلها وليس مخلوق من مادة النور كما يزعمه الخرافيون، بل هو بشر يحيا كما يحيون ويمرض كما يمرضون وينعم كما ينعمون ويمشي في الأسواق ويقاتل ويجرح ويفرح ويرضى ويغضب ويموت كما كتب الله الموت على بني آدم، إنك ميت وإنهم ميتون، الموت لا بد منه، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، رسول الله يموت كما يموت غيره من بني آدم وكما يموت الناس ويموت الإنس والجن المكلفون، ويأتي هذا الموت في موته عليه الصلاة والسلام وما أصاب الصحابة من هذه الرزية والمصيبة العظمى. وانتبهوا يا رعاكم الله، الدنيا مجبولة على الكدر وعلى الغثاء وعلى الأذى، فمن حوادث وزلازل وبراكين ومن أوبئة وقتال وحروب وتفجيرات وتدميرات وأمراض تأخذ هذا وهذا، ومنهم من يموت على فراشه، لا بد للموت، لكن من بلي برزية ومصيبة فليتذكر مصيبته برسول الله صلى الله عليه وسلم، هي والله الرزية وهي المصيبة الكبرى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من رزئ بمصيبة فليتذكر مصيبته في، تهون عنده المصائب. فإذا كان رسول الله يمرض ويموت، إذن فلا تسخط أن تمرض أنت أو يمرض حبيبك وتموت ويموت حبيبك، سنة الله الكونية الماضية في عباده، وهذه لئلا نغتر في الدنيا، فالدنيا دار معبر، دار مسير ليست مقام، لكم فيها مستقر ومتاع إلى حين، أي إلى أجل، وأجل كل واحد منا ساعة أجله ودنو موته، وأجل الجميع قيام الساعة ممن يبقى على وجه الأرض إلى أن تقوم. إذن ليست هذه الدنيا بدار مقر، بل دار معبر، دار معبر مثلها عليه الصلاة والسلام في حياته وحياة أمته كراكب مسافر نزل يستظل في ظل شجرة يقيل فيها قيلولة، ثم لما انتبه واستيقظ قام فواصل سيره، لأن السفر والسير إلى من؟ إلى الله وإلى الدار الآخرة. نعم. وقال السهيلي: ما زعم أنه لم يسبق إليه من أنه لا يمكن أن تكون وقفته يوم الجمعة 9 ذي الحجة ثم تكون وفاته يوم 12 من ربيع الأول بعده، سواء حسبت الشهور كاملة أم ناقصة، أما بعضها كاملا وبعضها ناقصا. وقد حصل له جواب صحيح في غاية الصحة ولله الحمد أفردته مع غيره من الأجوبة، وهو أن هذا إنما وقع بسبب اختلاف رؤية هلال ذي الحجة في مكة والمدينة، فرآه أهل مكة قبل أولئك بيوم، وعلى هذا يتم القول المشهور ولله الحمد والمنة. نعم، هذا الاختلاف في يوم 100 وفاته عليه الصلاة والسلام وقع عند أهل السير وأهل المقالات، ومن أسباب ذلك اختلاف الأهلة، فأهل مكة رأوا الهلال فأهفوا الشهر، وأهل المدينة لم يروه، والمسألة هينة، ليس في يوم ميلاده بالتحديد تعبد صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان عمره يوم مات صلى الله عليه وسلم 63 سنة على الصحيح. قالوا: ولها مات أبو بكر وعمر وعلي وعائشة رضي الله عنهم. يعني عمره لما مات 63 سنة، وهذا عمر أبي بكر لما مات، وعمر وعلي وعائشة رضي الله عنهم. وسبق لنا في الحج أنه نحر بيده الشريفة كم؟ 63 من البدن بيده الشريفة، وترك ما غبر لعلي. فقد قال صلى الله عليه وسلم تشريعا لأمته: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك، وقد مات عليه الصلاة والسلام بينهما وله 63 سنة، بعث وهو ابن 40، وأخذ في بعثته 23، 13 سنة وهو في مكة، و10 سنين وأشهر وهو في المدينة صلى الله عليه وسلم، 10 سنين وشهر أو شهران. نعم. أحسن الله عليكم. ذكره أبو زكريا النووي في تهذيبه وصححه، وفي بعضه نظر، وقيل كان 60 وقيل 65، وهذه الأقوال الثلاثة في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. والستين والخمس والستين مقاربة ل63، ولهذا لم يكن في التحديد دقة تفيد الناس في الأحكام. المشهور أنه مات وهو ابن 63 سنة صلى الله عليه وسلم. نعم. فاشتدت الرزية بموته صلى الله عليه وسلم، وعظم الخطب وجل الأمر، وأصيب المسلمون بنبيهم، وأنكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك، وقال إنه لم يمت وإنه سيعود كما عاد موسى لقومه، وما جاء الناس. نعم، لما مات عليه الصلاة والسلام وانتشر الخبر عظم الخطب على الصحابة وجل الأمر، وأصاب الناس ذهول أشبه بطيشان العقل والسكرة، ما يدرون ما يصنعون من عظم هول المصيبة، حتى كان عمر يحلف إن رسول الله ما مات وإنه سيعود كما عاد موسى بعدما لاقى ربه، فإن الله واعد موسى لميقاته 40 ليلة، وذهب موسى للقاء ربه ثم رجع، قال إن نبينا لم يمت وإنه سيعود كما عاد موسى وسيقتل رجالا، أي من المنافقين. هذه المواقف العصيبة والشديدة يحتاج فيها إلى تثبيت، فكان التثبيت من هذا الموفق المؤيد من أفضل هذه الأمة الذي أيد الله به الناس بعد نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو أبو بكر الصديق. جاء وكان قد ذهب إلى أين؟ إلى مزرعته في السنح في عوالي المدينة، جاء على فرس ليس عليها سرج، وقد ذهب إلى مزرعته كما سبق لأنه انصرف عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو متحسن بحال أحسن مما قبل. فدخل المسجد وعمر حالف والناس حوله، فجاوزه أبو بكر ودخل على نبينا في حجرة عائشة، وكان مسجى مغطى، فكشف الصديق الكساء والسجاء والغطى عن وجهه فقبل ما بين عينيه، وقال أبو بكر: طبت بأبي وأمي يا رسول الله حيا وميتا. وهي سنة تقبيل الحبيب والقريب لك إذا مات. ثم خرج أبو بكر وعمر يحلف والناس طائشون وحول عمر، فرقى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار إلى عمر: أيها الحالف على رسلك على هونك، لا تحلف ولا تعجل. فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وصلى على رسوله وقال: أما بعد، فالتفت الناس إلى من؟ إلى أبي بكر، ثم قال قولته العظيمة التي هي من مشكات النبوة والله، قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. الله أكبر. تأملوا هذا التوحيد العظيم واستحضار هذا المعنى الجليل عند هذه الرزية العظمى. ثم تلا قول الله جل وعلا من سورة آل عمران: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فجثى عمر على ركبتيه قال: والله كأني لم أسمع هذه الآية إلا ذلك الوقت، وهو يحفظها. ما الذي حال بينه وبينها؟ هول هذه المصيبة وعظم هذه الرزية بموت النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هذا قال الناس هذه المقالة العظيمة: إن الله أيد المؤمنين بأبي بكر يوم الردة وبالإمام أحمد يوم المحنة. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وهذا أثر الإيمان يظهر في المواقع والأوقات العصيبة، يثبت الله به عباده ويؤيدهم به. اللهم صلي وسلم على رسول الله. نعم. وما جاء الناس وجاء الصديق المؤيد المنصور رضي الله عنه أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، فأقام الأود وصدع بالحق وخطب الناس وتلا عليهم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فكأن الناس لم يسمعوها قبل ذلك، فما من أحد إلا يتلوها. نعم، لما جاء أبو بكر وصفه ابن كثير هاهنا بقوله المؤيد المنصور رضي الله عنه أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، بتأييد من؟ بتأييد الله له، ونصر من؟ ونصر الله له. فثبت الله به المؤمنين، فأقام الأود، أقام الحق، وصدع به، وخطب الناس، وتلا عليهم هذه الآية. خطب الناس كما سمعتم: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقرأ الآية وما محمد إلا رسول قد خلت أي قد مضت من قبله الرسل. الرسل قبله لم يخلدوا وكذلك هو لا يخلد. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، أي بالردة وترك الدين الذي جاء به رسول الله وجاءت به رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، الله لا ينفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي. ومن دلائلها ما جاء في حديث أبي ذر في صحيح مسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، حديث القدس الطويل الذي أوله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، كل ما يتمناه يطلبه، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. هو ينقص البحر ما ينقص، وهكذا ملكه جل وعلا وخزائنه ملأ ويمينه سحى الليل والنهار. فانصرف الناس وهم يقرؤون هذه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، سبحان الله العظيم. وفيه أنه عند طيشان الأمور وثوران الفتن وحصول الرزايا لكم أهل الإسلام في القرآن معصم ومرجع ومستمسك. سكن الصحابة وهدأت خواطرهم وذهب ذلك الشأن العظيم والخطب الجسيم عن قلوبهم، فأصبحوا يرددون هذه الآية. اطمأنوا وسكنوا وآمنوا بحكم الله وقضائه وقدره. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، أي الذين ثبتوا على دينهم واستمروا عليه مع هذه الخطوب وهذه الرزايا وهذه المحن والإحن. اشتغل به عليه الصلاة والسلام أهله وآله في تجهيزه. بلغ الصحابة أن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وهي غير بعيد من مسجده، وبنو ساعدة فرع من الخزرج من الأنصار رضي الله عنهم، فيهم الحباب ابن المنذر أبو لبابة، فيهم سعد بن عبادة وكان شيخا كبيرا. فذهب إليهم أبو بكر ومعه عمر ومعه أبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف. ذهب إليهم أبو بكر ومعه عمر وعبد الرحمن بن عوف، فكان فيها الكلام المعروف، منا أمير ومنكم أمير. وكان عمر يريد أن يتكلم، سكن عمر الآن بعد هذا وهيأ في نفسه كلاما لأن هذا الأمر لا بد أن ينحسم. من يسوس الناس ويقودهم؟ لو أرجع ازداد الافتراق وعظمت الشقة. ولهذا من سنن المرسلين وعمل السلف الصالحين مبايعة الإمام إثر الإمام، إذا مات هذا بويع للثاني لئلا يكون مجال للقيل والقال والانثلاف والتفرق والتشرذم. لأن من مقاصد الدين العظيم اجتماع الكلمة، والجماعة لا تقام إلا بإمام، فلا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة له بالمعروف. فأراد عمر أن يتكلم فأشار إليه أبو بكر أني أكفيك، فسكت عمر إجلالا لأبي بكر، فتكلم أبو بكر بكلام هو البلسم فيه الشفاء، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كانوا فيه من الخير وما هداهم الله به من الإيمان والتوحيد ولحوقه عليه الصلاة والسلام بربه، وذكر الأنصار ومآثرهم ومفاخرهم، فهم الذين آووا رسول الله ونصروه وآووا المؤمنين ولم يشحوا عليهم بشيء. ثم قال أنتم الوزراء، وزراء رسول الله ووزراء من بعده، وإن الناس لا ترضى إلا لهذا الحي، يعني قريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال كما في الصحيحين الأئمة من قريش. ثم قال أبو بكر فدونكم عمر أو أبو عبيدة أو عبد الرحمن بن عوف فبايعوهم. فقال عمر لا والله بل نبايعك أنت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قدمه ما لم يقدم غيره، وقدمه في الصلاة وأمره بالحج يحج بالناس، وأمر من أتى أن يأتي بعده أبا بكر، وقال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. فبايع أهل السقيفة كلهم بايعوا أبا بكر، وهذه بيعة خاصة. ثم إنه عليه الصلاة والسلام وهو مسجى في جسده الشريف غسلوه وكفنوه في 3 أثواب بيض سحولية أدرجوها فيه إدراجا ليس فيها جيوب، ودخل الناس يصلون عليه جماعات لأن المكان ضيق، أنزاع جماعة إثر جماعة. ثم اختلفوا أين يدفنونه عليه الصلاة والسلام، فمن قائل ندفنه عند منبره لأن ما بين البيت والمنبر روضة من رياض الجنة، ومن قائل ندفنه في البقيع، ومن قائل ندفنه في مكان بارز. فجاء الحسم على لسان الموفق المؤيد أبي بكر رضي الله عنه، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من ميت ما من نبي يموت إلا ويدفن حيث يموت. فرفعوا سريره وحفروا موضعه ودفنوه بعدما صلوا عليه. النبي بحاجة إلى صلاتنا عليه أيها الإخوة وصلاة الصحابة عليه؟ لا، ليس بحاجة، لكنها شعيرة، شعيرة للصلاة على الميت من المؤمنين، وهو عليه الصلاة والسلام أكملهم وأفضلهم وسيد عباد الله أجمعين. دفنوه صلى الله عليه وسلم، وأمر أن يلحد له لحدا فيوضع له فيه، فهذه سنة في دفن الموتى بلحد كما لحد للنبي عليه الصلاة والسلام، إلحدوا لي لحدا، كذا جاء الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. ثم انعقدت البيعة العامة لأبي بكر في المسجد بعدما دفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما لم يدفن عند منبره؟ لأن منبره من المسجد، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. لما لم يدفن في مكان بارز؟ لئلا يتخذ مكانه مسجدا، وهو الذي قال قبل أن يموت 3 في رواية 5 لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا ودفن في موضعه الذي مات فيه، وهو الذي دعا ربه فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على من اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ما الفرق بين الوثن والصنام؟ الصنم ما شكل وصور على هيئة مخلوق حي، إنسان أو حيوان أو طير أو بهيمة، هذا اسمه صنم. والوثن أعم منه، ما عبد من دون الله على هيئة صورة آدم أو مخلوق حي أو غير حي، كالحجر والشجر والشمس والقمر والقبر، فهذه أوثان. اللهم لا تجعل قبري وثنا، لا تجعل هذا القبر الذي أموت وأدفن فيه وثنا يعبد من بعدي. أجاب الله دعاءه لما أجاب؟ نعم، أجاب الله دعاءه. دفن في حجرة عائشة، وأحيطت الحجرة بجدارها، ومن ورائها جدار بقية الحجرات، ومن ورائها الجدار الثالث الذي بناه عمر بن عبد العزيز لما كان أمير المدينة، لما أدخل الوليد بن عبد الملك الحجرات في محيط بناء المسجد، وكان أمير المدينة وقتها عمر بن عبد العزيز، فأحاط الحجرات بجدار خماسي مضلع هيئة المحراب الذي اتجاهه لجهة الشمال، ضلع من الجنوب وضلع من الغرب ومن الشرق وضلعان من جهة الشمال. قال ابن القيم رحمه الله على هذا الحديث: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران: جدار حجرة عائشة، جدار بقية الحجرات، والجدار الثالث الخارجي الذي كان على هيئة محراب منعكس. اللهم صلي وسلم عليه. نعم، اللهم صلي وسلم. ثم ذهب المسلمون به إلى سقيفة بني ساعدة، وقد اجتمعوا على إمرة سعد بن عبادة، فصدهم عن ذلك وردهم، وأشار عليهم بعمر بن الخطاب أو بأبي عبيدة بن الجراح، فأبيا ذلك والمسلمون. أبى عمر وأبى أبو عبيدة أن يتولى على الناس وفيهم أبو بكر، وكلا الرجلين من أين؟ من العشرة مبشرين بالجنة. وقد تمنى عمر لما مات أن أبا عبيدة حيا لأوكل إليه أمر الناس، لأنه من العشرة وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنه. وقد مات أبو عبيدة في خلافة عمر في طاعون عمواس. نعم، وأبى الله ذلك أيضا، فبايعه المسلمون رضي الله عنهم هناك، ثم جاء فبايعه الناس البيعة العامة على المنبر. إذن في البيعة بيعتان: بيعة خاصة وهي لأهل الحل والعقد من كبار القوم وساستهم ورؤساؤهم وأمراء قبائلهم وعلماؤهم، هذه البيعة الخاصة. البيعة العامة لعامة الناس. بما تنعقد البيعة لولي الأمر؟ بالبيعة الخاصة. والبيعة العامة حكمها سنة، ولهذا بايعوه البيعة العامة عند منبره عليه الصلاة والسلام. على ماذا هذه البيعة؟ على السمع والطاعة له بالمعروف، وأن يسوسهم ويقوم بهم بكتاب الله وشرعه ودينه. وهذه البيعة عقد عظيم، عقد إيماني عبودي تعبدي، ليس كما يردده الخوارج، خوارج العصر، أنها عقد معاوضة بين الشعب وبين الإمام. لا، بمعنى أنه إذا لم يفي الإمام لا يفي الشعب، وإذا وفى الإمام وفى الشعب. هذه عقود الكفار، ما هي بعقد الولاية والبيعة عند المؤمنين. عقد البيعة عندنا دين وعبادة، يفي الناس وإن لم يفي لهم ولي الأمر، فكيف إن وفى وهم لا يريدونه أن يفي ليثلبوا عليه ويعددوا مثالبه ويهيج الغوغاء والعوام عليه؟ لأن مقصد هؤلاء الخوارج هو أن يحصلوا الرئاسات والمناصب والإمرة، هذا همهم ومقصدهم. اتخذوا الدين مطية ليصلوا إلى الدنيا والرئاسة والزعامة، وهم مكشوفون والحمد لله، مكشوفون بدين الله عز وجل وبكشف العلماء له. يردده الآن حزب التحرير ومن يقول بقوله إن عقد البيعة عقد معاوضة بين ولي الأمر وبين الناس. لا، عقد البيعة عقد ديني عبادي محض. نعم، طرفاه ولي الأمر وأهل الحل والعقد، يليهم الناس، لكن ليس إذا لم يفي ولي الأمر يجوز للناس في عوامهم وأطرافهم وآحادهم نقض هذه البيعة. وفي ديننا من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، أي على كبيرة من كبائر الذنوب، والذي يتولى هذا الأمر هم العلماء. لكن لما كان علماؤنا ليسوا على أهواء هؤلاء الخوارج رجعوا عليهم بماذا؟ بالاتهام والتهمة والمذمة والمساءة والقدح فيهم واتهامهم بأنهم لا يفقهون الواقع أو لا يعرفون السياسات أو أنهم علماء كراسي وسلاطين، كل ذلك ليوجدوا هذا البون بين من ومن؟ بين عامة الناس وبين علمائهم، ليسهل لهؤلاء الرؤوس الجهال ماذا؟ أن يسيسوا الناس على ما يريدون ويهيجوهم ويثوروهم ويبعثوهم إلى مخططاتهم ومآربهم. والأمر لله، ولنا في ديننا الحمد لله المنهج الواضح البين. مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعين وليا، فاختار الناس، اختار أهل الحل والعقد أبا بكر بإشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنصه غير الصريح. ولما مات أبو بكر أوصى بأن يكون الأمر بعده لعمر، ولما قتل عمر أرجع الأمر إلى ستة يختار بينهم من يقوم بأمر الناس ويسوسهم. فدين منظم، هذا هو عمدة النظام السياسي في ديننا دين الإسلام، في من يتولى أمر الناس في ولايتهم وفي إمرتهم. نعم.